بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. خرج به ثلاثة أحاديث: الحديث الأول من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الضمير في أنه كان يقول يعود إلى ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث الثاني من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. ثم قال: وقال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وإنما ذكر رواية الوليد بن كثير تعليقا، وقد خرجها مسلم في صحيح مسنده، لأن فيما التصريح بأن ذلك كان في المسجد. وفي الروايتين اللتين أسندهما البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وكان أكثر خطبه على المنبر في المسجد، إلا خطبه في العيدين وفي موسم الحج ونحو ذلك. وإنما أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على المنبر جلس الناس حوله واستقبلوه بوجوههم. وقد خرج البخاري في كتاب الجمعة حديث أبي سعيد قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فكانت خطبه على المنبر مثل حلق الذكر والعلم، وكان يسأل في حال الخطبة عن مسائل من الدين ويجيب عنها. قد سبق ذكر ذلك في أول كتاب العلم وفي آخره أيضا في باب ذكر العلم والفتية في المسجد. الحديث الثالث من رواية مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وقد سبق في كتاب العلم واستوفينا الكلام عليه هناك بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله، سبحان الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المساجد هي دور العلم، فكان أكثر تعليم الرسول كان في المسجد، إما بجلسة مع أصحابه يذكرهم ويعلمهم ويسألونه، وإما بخطبة من الخطب الراتبة كخطبة الجمعة في المسجد. وإما بخطبة يعني لسبب من الأسباب يبين لهم يعني ما يقتضيه المقام، فكان المسجد هو المدرسة. ومضى على ذلك المسلمون في القرون الأولى، ثم نشأت بعد ذلك إقامة مدارس وبيوت للتعليم. وتبادى هذا ولم وكان المسلمون يعني كل ما كل تعليمهم دائر على العلوم الشرعية والعلوم التي هي وسائل معينة. فمعظم علومهم يعني كلها تتصل بأمر الدين سواء في العقائد أو في يعني في التفسير أو الحديث أو الفقه أو العلوم اللغة. ويتبع ذلك مثلا أهل الكلام في علومهم وفي الفلسفة. حتى استولى الكفار على كثير من بلاد المسلمين فأنشأوا المدارس التي تنسج على منوال مدارسهم. وسار هذا في العالم الإسلامي. صار التعليم يترسم طرائق الغرب في من حيث الفنون ومن حيث الوسائل والطريقة وطرق التعليم كلها. يعني نظام التعليم مستمد من الغرب. نظام التعليم والمناهج كلها تجري هذا المجرى. فالتبعية وهذا سر في كل نواحي الحياة في البلاد الإسلامية. تحقيقا للقاعدة الاجتماعية وهي تقليد الضعيف للقوي. صار المسلمون يعني لم يشعروا بالعزة والكرامة فيعملون على التميز بشخصيتهم. لا، ذابوا. كل الأنظمة ينقلونها بحذافيرها. وبالأسماء نفسها. والله المستعان. ومعلوم أن التعليم الشرعي ما يخطر. يعني المسجد هو الأولى به وهو الأصل. لكن يعني لا مانع من يعني وجود يعني مجالات ومحلات لتعليم العلوم الشرعية، القرآن والحديث والتفسير. نعم، من بعد؟ بارك. نعم. أوى فآواه الله. الظاهر يقول آوى إلى كذا وأوى. ولما دخل على يوسف آوى إليه أخاه، هذه فيها آوى، في تأتي آوى إليه وآوى إليه. و فآوى لازم، وآوى يأتي لازما ومتعديا، آوى إليه خاصة متعديا، آوى إليه أخاه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه،